التهنئة بدخول هذا الشهر وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك والحكم الشرعي المترتب على ذلك. فضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مسألة التهنئة بدخول شهر رمضان متعلقة بأصل عام، وهو التهنئة بمواسم الخيرات على وجه العموم، كذلك ما يتعلق بتهنئة الإنسان إذا ورد إليه خير، وكذلك إذا ارتفع عنه شر بأن يهنئه المسلمون بهذا الشيء. وهذا أصله موجود في الشريعة الإسلامية، قد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا، وجاء أيضا موقوفا في مسألة التهنئة في العيدين من حديث واثلة بن الأسقع، كذلك أيضا من حديث أبي أمامة قد رواه الإمام أحمد والطبراني وغيرهم في قوله تقبل الله منا ومنكم. وكذلك جرى عليه كثير من السلف، وجرى عليه أيضا جرت عليه عادة الناس في عربا وعجما في هذا السلوك، وقد وجد هذا في استعمالات السلف الصالح من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وغيرهم. فالثلاثة الذين خلفوا لما أنزل الله عز وجل براءتهم على نبيه عليه الصلاة والسلام والعفو عنهم هنئوا بذلك بأن الله عز وجل، كذلك هنئت عائشة لما نزلت براءتها في حادثة الإفك. وأما ما يتعلق بهذا الأصل العام، إذا تقرر لدينا هذا وجد أو علم أن التهنئة بما يتعلق بالمناسبات الخيرية هو أمر محمود فطرة. ولما كان هذا الأمر يتعلق ببعض العبادات كمسألة صيام رمضان، أو يتعلق مثلا ببعض الأمور التعبدية كمواسم الخيرات على وجه العموم، أن يهنئ الإنسان إنسانا في مناسبة خيرية، هل له ذلك أم لا؟ إذا كان هذا أمرا شرعيا يقال أن الأصل في ذلك التوقيف، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولكن يقال أنه وإن كان التوقيف إلا أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام ما يشير إلى هذا المعنى الثاني بدخول رمضان، من ذلك ما رواه ابن خزيمة في كتابه الصحيح من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد المسيب أن سلمان الفارسي قال: قام النبي عليه الصلاة والسلام فينا حينما أظلنا رمضان، قال: أظلكم شهر مبارك، شهر عظيم، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، فيه ليلة خير من ألف شهر. هذا عده بعض العلماء ضرب من ضروب التانية بدخول الشهر المبارك. والتانية هو أن يجمع الناس أو يناديهم بخطاب بحيث يتوجه الناس إليه بالإنصات فيخبرهم بهذا الخبر كالمهنئ لهم، وإن لم تكن الصيغة هي الصيغة التانية. بعض الناس يظن أن التانية هي أن يقال له مبارك أو يوم سعيد ونحو ذلك ونحو هذا، لا يلزم من هذا، هو التبشير بدخول هذا الشهر، ونوع من نوع التهنئة لأنه يتضمن الإفراح وإدخال السرور كذلك على الإنسان. لهذا أبو رجب عليه رحمة الله حينما أورد خبر سلمان الفارسي قال: وهو أصل في التهنئة بدخول رمضان، كتابه اللطائف. كذلك أيضا جاء بنحو هذا حديث أبي هريرة قد رواه الإمام أحمد وغيره من حديث أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة قال: أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، وهو بنحو حديث سلمان الفارسي، جاء من حديث أنس بن مالك. وهذا قد تكلم عليه العلماء في جملة من المسائل، من ذلك السيوطي عليه رحمة الله له كتاب اسمه أصول الأماني بأصول التهاني، تكلم على مسألة التهنئة بالمواسم الخيرات. لا حرج على الإنسان فيما يرى أهل العلم التهنئة بورود الخير، كذلك التهنئة ببعض الألفاظ الواردة عن السلف في العيدين ونحو ذلك، تقبل الله منا منكم، سائغا يقولها الإنسان لإنسان دخل عليه رمضان، دخل عليه مثلا الحج مثلا أو شيء من هذا، لا حرج عليه، لأن أصله قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام ورخص فيه العلماء. وقد جاء في استعمالات بعض العلماء التهنئة في مواسم الخيرات على وجه العموم كالإمام أحمد والشافعي وغيرهم. في ثنايا حديثك يا شيخ ذكرت من خالف هذا القول، فما هي حجتهم في هذه المخالفة؟ الحجة في مسألة المخالفة بالتهنئة بدخول رمضان، أولا ليس كل مخالف يعتد بقوله، ولكن هذه المسألة مسائل الفرعية اليسيرة التي يخفف فيها حتى بذكر الخلاف إرادا، لأنه لا يتعلق بمسألة أصلية، ولا يتعلق فيه فساد عبادة أو ردها، ولا يتعلق بأمر قد عمت به البلوى. ولكن يقال أنه لما لم يكن ثمة نص صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة أشاروا إلى مسألة تركها من باب أولى، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن النص في هذا وإن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل عليه النصوص العامة له أصل. نعم له أصل في حديث عائشة وفي قصة الثلاثة الذين خلفوا وغيرهم. إذن الصيغة ليست يعني يوسع فيها، يعني الصيغة يوسع فيها مبروك دخول رمضان بارك لك أي مبارك رمضان أو تقبل الله منا ومنك أو كل عام وأنت بخير أو كل رمضان وأنت بخير ونحو ذلك، ولو يبتدع شيء من العبارات الجميلة الطيبة للناس لا إشكال في ذلك ما يظهر. طيب لو تجمع مجموعة من الناس بهدف أنهم يتباركون في هذا الوقت وكذا، مسألة الاجتماع يعني أن يعقد اجتماعا في ليلة من ليالي رمضان ونحو ذلك للاحتفال هذا مظهر عام يتعلق به في الغالب تشريع، ومثل هذا ينبغي أن يترك لأنه ضرب من ضروب البدع والإحداث. ولكن يقال أنه قد جاء عن بعض السلف إحياء الليل في الصلاة، جاء عن بعض الفقهاء من الشام من التابعين كمكحول، كذلك أيضا جاء عن بعض الفقهاء كخالد بن معدان وغيرهم، لكن لما أراهم السلف الصالح يطبقون على ضعف الأحاديث المرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نص على هذا جماعة كابن المبارك وكذلك إمام أهل المدينة في وقته عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في التفسير كذلك في الفقه قال أنه لا يصح في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا ابن المبارك عليه رحمة الله، كذلك العقيلي في الضعفاء وجماعة لأنه لم يثبت في هذا الشيء النبي عليه الصلاة والسلام. ورحم الله امرأة انتهى إلى ما سمع، ينبغي الإنسان أن يتقيد بالنص الشرعي وأن لا يتجاوزه إلا اجتهادات أو أقوال بعض الفقهاء. إذا قررنا هذا يبقى لدينا ما الموقف من فعل بعض السلف من التابعين ونحوهم، نقول من اهتدى بهدي أحد من القرون المفضلة في القرون المفضلة الثلاثة أنه لا يعنف عليه في الابتداع، لا يصب بالبدعة، لكن يبين له الدليل إن بقي على ما هو عليه يعد مجتهدا ومعذورا. وقد مال إلى هذا الشيخ الإسلام تيمية إلى أن الإنسان لو صلى صلاة واحدة بوحده في الليل في ليلة النصف من شعبان أو كان جماعة خاصة ليست جماعة عامة المسلمين، العلماء يفرقون بين ما يعم من المظاهر وما يكون خاصة بالإنسان، وهذا من المقاصد التي جاء لحفظ الشريعة ووزنها بحيث لا يدخل فيها الاجتهادات. وبه يعلم أن احتفال الإنسان مثلا في بيته ونحو ذلك لبعض الأمور الخاصة في الدنيوية وجمع الأقارب يختلف عن أن يعلن هذا ويكون عيدا للناس عامة يشدد في الثاني ولا يشدد في الأول. صيام يوم الشك يا شيخ، أولا ما معنى هذه الكلمة الشك، وماذا يتعلق بها من أحكام شرعية؟ مسألة صيام يوم الشك، أولا الشريعة الإسلامية جاءت بالاحتياط وكذلك ضبط العبادات والاحتراز لها من أن يدخل فيها غيرها، وهذا فيه دليل على عظم هذه الشريعة من الدخيل، لأن الله عز وجل قد جعل الشريعة كاملة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ناسب أن يحتاط للدين، من ضمن هذا الاحتياط أن يحتاط لدخول رمضان أيضا، لا يدخل فيه ما ليس منه، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الشك. أما تحقيق يوم الشك فيوم الشك عند عامة العلماء بل هو الإجماع إلى أنه إذا كانت السماء صحو ولم يكن ثمة غيم ولا قتر وكان الشهر لم يرى فيه الهلال ليلة الثلاثين فإن يوم الثلاثين يكون شكا، يوم الثلاثين يكون شكا. ولهذا يخرج من هذه المسألة عند بعض الفقهاء إذا كان ثمة غيم وقتر وحال دونه رؤية، قال بعض العلماء بالاحتياط وأن مثل هذا لا يكون شكا وإنما ينبغي في الاحتياط. ذهب إلى هذا الإمام أحمد، وذهب إليه قبل الإمام أحمد جماعة من السلف كعمر بن الخطاب وكذلك عبد الله بن عمر، ذهب إليه أيضا معاذ بن سفيان وعائشة وأبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغيرهم أنهم كانوا يصومون يوم الغيم. وهذا من مفاريد مذهب الإمام أحمد خلاف لجمهور العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية، ولكن يقال أن ثمة مسألتين، المسألة الأولى ما لم يكن فيه غيم وقتر هذا لا يجوز فيه صيام الثلاثين على سبيل الاحتياط لأن الأصل التمام، لهذا قد روى البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عروة عن عبد الله بن عمر، جاء من حديث الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، جاء من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إذا غم عليكم فاقدروا له، يعني أصبح ثمة غيم فاقدروا له. ما معنى اقدروا له؟ قال بعض العلماء المراد بذلك أي أتم الحساب. جاء تفسيره في بعض الروايات، جاء في صحيح الإمام مسلم وجاء في البخاري أيضا، فأكمل العدة 30، يعني نكمل العدة 30. هل هذا على إطلاقه حتى لو كان غيم أو ليس على إطلاقه؟ اختلف العلماء في تفسيره، ذهب الجمهور حتى لو كان غيم، وحملوا حتى الغيم على الشك. الإمام أحمد يفصل هذه المسألة عن مسألة الشك، هي مسألة الغيم والقطر. لهذا يقال أن الإنسان لو صام يوم الشك الذي فيه غيم وقطر احتياطا فله سلف في ذلك، وقال الإمام أحمد. وأما إذا كان السماء صحو فالأمة قد أجمعت، السلف الصالح من القرن الأول الثاني الأئمة الأربع، على المنع، أنه لا يصام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه كما في صحيح من حديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. لهذا يدل على النهي عن صيام يوم الشك والمنع منه على الإطلاق. يعني لدينا حالتان الآن يا شيخ، الحالة الأولى هي شخص يصوم، والحالة الثانية المنع من صومه. إذا كان الإنسان يصوم ومعتاد الصيام، كان يكون شخص معتاد أنه يتهيأ لرمضان بتطويع النفس وترويضها، كان يصوم صيام شعبان كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم، فإنه لا حرج عليه أن يصوم يوم 30، أن يدخله مع رمضان، لأن هذا عادة. أما إذا كان ليس الإنسان عادة، يقول لو أريد أن أصوم يوم 30 على سبيل الاحتياط والاحتراز، يقال في مثل هذا أن هذا ممنوع منه، ممنوع منه باتفاق العلماء، إلا إذا كان ثمة غيم فثمة قول بعض العلماء بجواز صيامه. حتى لو لم يكن غيم ثمة بعض المسائل ربما تدخل في هذا الباب، في مسألة الإنسان إذا كان حبيسا أو كان مثلا في داخل المدينة ولا يستطيع معه رؤية الهلال، وحكم السماء بالنسبة له كحكم الغيم والقطر. هذا ربما المسألة يسأل عنها أرباب الأقليات. نعم. في بعض البلدان التي لا يوجد فيها بوادي وصحراء يستطيع الإنسان أن يظهر إليها فيترقب الهلال، كمثل الصين مثلا، المسلمون فيها أقلية وترقبهم في البوادي ونحو ذلك، يعني هذا فيه صعوبة ومشقة كبيرة جدا، باعتبار أن الدولة مترابطة بالأنوار ويشق على الناس في هذا، إلا إذا استعملوا بعض المناظير ونحو ذلك، وهذا فيه مشقة أيضا. قد يقال بأنهم يصومون يوم الغيم في مثل هذه الأحوال، أو الأصل والأصل في ذلك أنه يتم صيام شعبان 30 يوما. نعم. رؤية الهلال يا شيخ ومسألة الحساب وما يدخل فيها من قضية المناظير والتلسكوب وهذا الخلط العجيب الذي ربما جعل المشاهد الكريم لا يعرف أين الصواب. الشريعة الإسلامية جاءت كما تقدم الكلام عليه، جاءت بالاحتراز والاحتياط للدين، وكما أنها جاءت بالاحتياط والاحتراز جاءت أيضا بتيسير الأمر والعبادة للخلق. إذا تأملنا مسألة الصيام هو ركن من أركان الإسلام، نجد أن الشريعة حمت هذا بعدم صيام يوم الشك، ويسرته من جانب آخر، ربطته بالرؤية ما ربطته بالحساب، لأن ما كل الخلق يستطيع الحساب، بل الذين يستطيعون الحساب هم الندرة والعدد القليل من الناس، منهم العامي، بل حتى الإنسان ربما يكون من أهل الاختصاص، من أهل الطب والمعرفة والهندسة، لكنه في أبواب الحساب لا يستطيع ولا يعرف هذا. إذن هو يختص بفئة معينة. الشريعة جاءت يخاطب فيها الناس الحاضرة البادية، الذين في البر الذين في البحر، كلهم مخاطبون بالشريعة، بحاجة إلى أن يتعبدوا الله عز وجل على وجه شرعي. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذن نحن مأمورون بالصيام على رؤية الهلال والإفطار على رؤيته، وهذا ظاهر في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، في حديث عبد الله بن عمر، حديث أبي هريرة، وحديث أيضا عائشة وغيرها من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. بهذا يعلم أن ربط الصيام بغير الرؤية فيه خروج عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يثير مسألة مهمة جدا، يقولون أنه ينبغي لنا أن نحتاط لهذا الركن العظيم وركن من أركان الإسلام ونحو ذلك، نحتاط له في دخوله ونحو ذلك. نقول أن هذا الكلام كلام صحيح، لكن لم ينظر كثير من يثيرون هذه المسائل أو نحوها إلى مقصد شرعي، وهو أن الشريعة كما أنها احتاطت كذلك يسرت ليعم تعم العبادة في كل مكان، كذلك طردا للمغالاة في أبواب الاحتياط، طردا لما يسمى بالوسوسة في كثير من العبادات.